وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله الشريف يقول له كن فيكون وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني I'm

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.